إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. ألا إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما شاء الله لا قوة إلا بالله، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا شافعا رافعا دافعا، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذان مجلسان في هذا المسجد النبوي المبارك الذي يكتب فيه لمن حضر مجلسا يطلب علما مخلصا محتسبا يكتب له أجر المجاهد في سبيل الله، يكتب له أجر المجاهد في سبيل الله، فما أعظمه من أجر. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا الإخلاص والاحتساب في شهود هذه المجالس، وأن يكتب لنا بها أوفر الحظ والنصيب من أجور المجاهدين في سبيل الله والطالبين العلم لوجه الله. أما المجلس الأول فهو مذاكرة عقيدة القرآن والسنة، عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن كتاب الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله. وأما المجلس الثاني فهو مذاكرة ألفية السيرة النبوية التي وسمها صاحبها باسم خلاصة الكلام في سيرة خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، وهي منظومة جامعة في سيرة حبيبنا وشفيعنا بإذن ربنا صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. وقد وقفت بكم، ولعلني إن شاء الله أنجز أو ننجز أجمعين باب زيادة الإيمان ونقصانه، باب زيادة الإيمان ونقصانه. تفضل يا شيخ ناصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى: باب ذكر ما دل على زيادة الإيمان ونقصانه، وذكر أحاديث وآثار. قال محمد بن الحسين: كل هذه الآثار تدل على زيادة الإيمان ونقصانه، وسنذكر من القرآن ما يدل على ما قلنا، وهذا طريق من أراد الله به خيرا. طريق من أراد الله عز وجل به خيرا، ما هو طريق من أراد الله عز وجل به خيرا؟ ما هو؟ أن يدين لله رب العالمين بما كان عليه سيد الأنبياء والمرسلين، مستدلا بالقرآن والسنة وآثار الصحابة فمن بعدهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا هو طريق من أراد الله الكريم به خيرا. ومفهوم المخالفة لكلام الآجري هذا أن من لم يرد الله به خيرا سلك غير هذا الطريق، أن من أراد الله به خيرا سلك طريق القرآن والسنة ومنهج الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ومن لم يرد الله الكريم به خيرا سلك غير هذا الطريق، طريق العقلانية، طريق الفلسفة، طريق إنا وجدنا آباءنا على أمة، طريق التقليد من غير دليل ولا برهان ولا حجة من القرآن والسنة ولا سلطان. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يسلك بنا طريق من أراد الله عز وجل بهم خيرا. نعم. قال رحمه الله: قال الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى فيما أثنى به على أصحاب الكهف: إنهم فتيتنا آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وهذا في القرآن كثير. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال رحمه الله: وسنذكر من القرآن ما يدل على ما قلنا لبيان أن الإيمان يزيد وينقص، لأن تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة وفق القرآن والسنة هو قول باللسان تعريف الإيمان الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قول باللسان واعتقاد بالجنان أي بالقلب وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال رحمه الله: سنذكر من القرآن ما يدل على ما قلنا، وهو أن الإيمان يزيد وينقص. فإذا كنت أو كان ذاك الشخص قد تعلم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص يحتفظ بهذه المعلومة هناك في أقصى المعمورة، أما هنا فهو في مدينة العلم والإيمان، مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يجب أن يتعلم الإيمان كما علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه ذلك، من غير تحريف ولا تبديل ولا تشبيه، ولكنه وحي منزل بلغه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما أمره الله عز وجل به، وهو القائل: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. قال الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فنص في هذه الآية على أن إيمان هؤلاء المؤمنين الموقنين زاد إيمانهم. إذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فالنص ظاهر وواضح وجلي في زيادة الإيمان لهؤلاء المؤمنين، وهذا من سورة التوبة. وقال تعالى، وهذا وقع في غزوة الحديبية من السنة السابعة، قال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، أنزل السكينة أي الطمأنينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أصل الإيمان في قلوبهم موجود وحاضر ومشهود، تشهد عليه جوارحهم ويشهد عليه عملهم بالقرآن والسنة. والله تبارك وتعالى قد بينا أنه يريد أن يكرم المؤمنين فيزيدهم إيمانا مع إيمانهم، وقال تعالى: والذين اهتدوا والهداية أشمل، الهداية أشمل من الإيمان وغيره. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وإذا كانت الهداية أشمل من الإيمان، فمن زاده الله هدى فمعناه أنه زاده إيمانا. وهل يوجد غير الإيمان من معالم وشعب الإيمان في القلوب؟ نعم، فالإيمان شعب، ومن تلكم الشعب الإحسان والتقوى والحب والخوف واليقين إلى آخر شعب الإيمان. قال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ومن هنا أجاب ابن القيم رحمه الله تعالى كما في مجموع تفسيراته، قال: يسأل بعض الناس فيقول: نحن مهتدون، فلماذا نسأل الله الهداية في اليوم والليلة أكثر من 17 مرة مع أننا مهتدون؟ ثم أجاب رحمه الله تعالى، قال: لأن ما لم نعلمه أضعاف ما علمناه، وما عملنا به مما نعلمه أضعاف ما هو مطلوب منا العمل به والقيام به. فنحن بأمس الحاجة لسؤال الله الهداية في كل وقت وفي كل حين، ولذلك نسأل الباري جل جلاله في اليوم والليلة، هذا في الفرائض، ومن تنفل أو تطوع فإن العدد يزيد، نقول: اهدنا الصراط المستقيم. نحن مهتدون، فلماذا نسأل الهداية؟ لأن الهداية تحتاج إلى مزيد ومزيد، وكذا ما يتعلق بالإيمان يحتاج المؤمن إلى زيادة هذا الإيمان في قلبه على ما يدين لربه من أن الإيمان يزيد وأن الهداية تزداد في قلوب المؤمنين. وقال تعالى فيما أثنى به على أصحاب الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم. لاحظ تحقيق هذا الإيمان لأولئك الفتية أنهم ما رضوا بأن يؤلهوا غير الله عز في علاه، ولا رضوا بأن ينقادوا ويعبدوا غير الله، هذا تطبيق إيمانهم، وهذا لب هدايتهم. فأكرمهم الله لما علم فيهم إخلاصا في عبادته وحده دون ما سواه، قال: زدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. وإذا ازداد الإيمان فإن من علامات زيادة الإيمان علامات عديدة، ومنها الثبات على دين الله وعلى الإيمان بالله وتوحيده، وهذا مضمن في قول الباري جل جلاله: وربطنا على قلوبهم. فمن أراد أن يربط الله عز وجل على قلبه فليزدد هداية، ليزدد هداية وإيمانا. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت، أي خافت، وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ذكر الله يزيد في الإيمان، ذكر الله تبارك وتعالى تخشع وتخشى له القلوب. وإذا كان العبد بهذه المنزلة فقد سلك مسلكا إلى الله تبارك وتعالى، فمع تلاوته للآيات القرآنية يزداد بها إيمانا. وزيادة الإيمان في قلب العبد تؤدي به جزما إلى أن يتوكل على الله عز في علاه؟ وهل من أجل هذا ختم الله عز وجل هذه الآية بقوله وعلى ربهم يتوكلون؟ وهذه العبادات آخذ بعضها بسنام بعض، هي كالحلقات المتسلسلة، فإذا وجدت شعبة من شعب الإيمان فإنك تجد إن شاء الله ولا بد شعبا متعلقة بها تقود العبد إلى الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. وقال تعالى ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب كعبد الله بن سلام وغيره من الإسرائيليين اليهود الذين أسلموا، ويزداد الذين آمنوا إيمانا بما يخبرهم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقارنون هذه الأخبار التي يخبرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بها بما عندهم وبما أوتوه مما لم يحرف من علم أهل الكتاب، فيزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. قال وهذا في القرآن كثير، فما ذكره هو على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر، ثم ختم بما يدل على زيادة الإيمان بقول الباري جل جلاله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، يعني أنهم جمعوا جحافلهم لحربكم وللقضاء عليكم واستئصالكم، ولكن المؤمنين لإيمانهم في قلوبهم بربهم قد فخشوهم فزادهم إيمانا، ما نقص إيمانهم، زادهم إيمانا مع أنهم يخوفون بغير الله، لكن إيمانهم بالله حملهم وقادهم إلى أن يزدادوا إيمانا وثباتا، وقالوا حسبنا الله، يعني أن الله عز وجل كافينا، أن الله عز وجل كافينا ونعم الوكيل. نعم. قال رحمه الله قال حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال سمعت أبا جعفر محمد بن سليمان لوين قال سمعت سفيان بن عيينة يقول غير مرة الإيمان قول وعمل. قال ابن عيينة رحمه الله فأخذناه ممن قبلنا قول وعمل، وأنه لا يكون قول إلا بعمل. قيل لابن عيينة يزيد وينقص؟ قال فأي شيء إذا؟ قال رحمه الله حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي، وهو شيخ صالح ثقة، شيخ الأجري السقطي هذا شيخ صالح ثقة. قال سمعت أبا جعفر محمد بن سليمان ثقة من رجال أبي داود والنسائي، وأنا قلت تعليل ذكر هذه الآثار والأخبار في تثبيت أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وبالسند ليقذف في روعنا ويثبت الإيمان في قلوبنا أن ما نقل من نصوص الوحيين في عقيدتنا ليس هو عن الأئمة والعلماء المتأخرين، حتى يقال هذا توجه وهابي أو ما شابه ذلك من الفرى التي شبهت وكان بسببها عداوة وبغضاء وقعت بين المسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لكن أصول عقيدة أهل السنة مثبتة مؤصلة من القرآن والسنة، وهذه الأسانيد يتبين الإنسان بها، إن صح الإسناد قلنا به، ما لم يصح صحت بأعلى صوت فقلت لا يصح، وسيأتي الرد على بعض الأفاضل والأماثل، ما هو فقط من العلماء بل من شيوخنا، حين يقول أحدهم إسناد صحيح نأتي نقول إسناد غير صحيح، خلاص ما نثبت عقيدة بإسناد غير صحيح، لأننا لا نقلد فيها فلانا وعلانا، وإنما إن صح الحديث فهو مذهبي، أقول إن صح الحديث فهو عقيدتي. الإمام الشافعي غيره يقول إن صح الحديث فهو مذهبي، أنا أقول إن صح الحديث فهو عقيدتي، وما عدا ذلك فهو رأي للرجال يحتمل الخطأ والصواب. قال سمعت أبا جعفر محمد بن سليمان ويلقب بلوين، وهو ثقة من رجال أبي داود والنسائي، قال يقول سمعت سفيان بن عيينة حافظ مكة وعالمها إمام يقول غير مرة الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، لا بد مع القول تقول لا إله إلا الله، تعمل بلا إله إلا الله، أولا تعلم إيش معنى لا إله إلا الله ثم تعمل بمقتضاها. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الإيمان 74 شعبة، أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، الحياء شعبة من الإيمان. يقول ابن عيينة: الإيمان قول وعمل. غير مرة، يقول محمد بن سليمان: سمعت ابن عيينة غير مرة لا يملون ولا يسأم أحدهم من تكرار ما يعتقد ويدين لله به. الإيمان قول وعمل، قول وعمل، قل واعمل. قال ابن عيينة: فأخذناه ممن قبلنا قول وعمل. يقول سفيان بن عيينة: هذا مهان الذي أقوله. يقول: هذا أخذناه ممن قبلنا قول وعمل، وأنه لا يكون قول إلا بعمل. قيل لابن عيينة: يزيد وينقص على حذف أداة الاستفهام، أي هل الإيمان يا ابن عيينة يزيد وينقص؟ يزيد وينقص، أي هل الإيمان يا ابن عيينة يزيد وينقص؟ قال: فأي شيء إذن؟ إذا كان لا يزيد ولا ينقص، فما هو هذا الإيمان إذا كان لا يزيد ولا ينقص؟ أي في قلب العبد، في قلب العبد. أما معالمه وحدوده وتعريفاته فهذا لا يعتره. هذا الذي أشكل على بعض المتفقهة، أنه قال: كيف يتصور أن يزيد الإيمان وينقص؟ لأنه أدرك الإيمان بحدوده وتعريفاته ومعالمه، فيتوهم أنه لو قيل يزيد الإيمان لظن أنه زيادة فيما يتعلق بحد الإيمان فيما بعث به رسول الله صلى الله عليه وآله. خطأ، لكن زيادة الإيمان ونقصه في قلب المؤمن بالطاعة ونقصه بالمعصية، وهذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. الأثر سنده صحيح، والأثر صحيح عن ابن عيينة أنه قال ونقل هذا عن غيره من الأئمة: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. فلما اعترض فقيل: كيف يزيد وينقص؟ قال: فأي شيء إذن؟ أي إيمان إذا كان لا يزيد ولا ينقص، مع قول الباري جل جلاله فيما يتعلق بالزيادة، وسيأتي ما يتعلق بالنقصان، وشيء من الحوار حول قضية النقص وما ينسب لبعض الأئمة. نعم. قال رحمه الله: وحدثنا عمر بن أيوب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو الفتح نصر بن المغيرة قال: قيل لسفيان بن عيينة رحمه الله: الإيمان يزيد وينقص؟ قال: أليس تقرؤون القرآن؟ فزادهم إيمانا في غير موضع. قيل: ينقص؟ قال: ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص. قال: وحدثنا عمر بن أيوب ثقة، ثقة. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة من رجال الستة. إذا أغفلت الراوي فمعناه أنه لم يخرج له في الستة. وأغلب وجل شيوخ المؤلف أبي بكر الآجري رحمه الله جلهم أو كثير منهم ليس مخرجا لهم في الكتب الستة، ولذلك تجدها في غير كتب الستة المشهورة كالتهذيبين، تجدها في تاريخ بغداد مثلا. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة من رجال الستة. قال: حدثنا أبو الفتح نصر بن المغيرة، هذا وثقه ابن معين. وقال أبو حاتم صدوق. قال: قيل لسفيان بن عيينة: الإيمان يزيد وينقص؟ الإيمان يزيد وينقص. شوف، تقدم عن ابن عيينة أنه أجاب على التو، قال: يزيد وينقص، هنا زيادة. استدل بالقرآن، قال: أليس تقرؤون القرآن؟ أليس تقرؤون القرآن؟ فزادهم إيمانا، فزادهم إيمانا في غير موضع. سفيان بن عيينة يحفظ ألوف الأحاديث، ومن غير المعقول أنه لا يحفظ كتاب الله. لما أقول هذا القول؟ لأن قول ابن عيينة في غير موضع يريد على ما ورد في كتاب الله حول معنى هذه الآية وليس بنصها، لأن هذه الآية في كتاب الله لم تذكر إلا مرة واحدة: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فزادهم إيمانا لم تذكر في كتاب الله إلا مرة، مع أن ابن عيينة يقول بعدما ذكر الآية لطرف الآية ليستدل بها على زيادة الإيمان قال في غير موضع. وذلك معنى كلامه هذا أنه يقصد أن المعنى مبثوث في عدد من الآيات في غير موضع، أما هذه الآية فلم تذكر إلا في موضع واحد، ومن تلكم المواضع قول الله تبارك وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، لكن النص الذي أورده ابن عيينة فزادهم إيمانا قوله في غير موضع، أي في معنى هذه الآية التي ذكر طرفا منها. قيل ينقص، قال: ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص. سنده صحيح والأثر صحيح، وأنا قلت نحمد الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة التي هدانا الله إليها، وهي أن المؤمن ما دام يوقن ويؤمن بأن إيمانه يزيد ويزيد بالطاعة فيقبل على الطاعات، وإذا أيقن وأدرك أن إيمانه ينقص بالمعصية ليتب إلى الله عز وجل عن المعاصي حتى لا ينقص إيمانه، لأن الإيمان قد ينقص وينقص ويتناقص إلى درجة أنه لا يبقى ذرة منه في قلبه. ومن هنا تدرك أن من تقوم عليهم الساعة في آخر الزمان شرار الناس، من ليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولا يقال حين ذاك في الأرض الله الله وعليهم تقوم الساعة، لأنه إذا ما كان يقال في الأرض الله الله إيش معناه؟ معناه أنه ما فيهم خير ولا في قلوبهم مثقال ذرة. وقد ورد هذا في أحاديث صحيحة أنه يتناقص الإيمان في آخر الزمان في قلب العباد حتى ما يكون فيه مثقال دينار ولا نصف دينار ولا درهم ولا نصف درهم ولا مثقال ذرة. أقول: ولعله من أجل هذا تقوم الساعة على شرار الناس حين لا يقال الله الله. قال: حدثنا أبو الفتح قال: قيل لسفيان. نعم، انتهينا من هذا. نعم. طيب. قال: وحدثنا عمر بن أيوب قال: حدثنا يعقوب بن الدورقي قال: حدثنا محمد بن القاسم الأسدي قال: سمعت سفيان الثوري رضي الله عنه ورحمه يقول: إن الإيمان يزيد وينقص. قال سفيان: وأقول: إن الإيمان ما وقر في الصدر وصدقه العمل. قال: وحدثنا عمر بن أيوب الذي مر ثقة. قال: حدثنا يعقوب الدورقي مر أيضا قريبا ثقة من رجال الستة. قال: حدثنا محمد بن القاسم الأسدي، لاحظ لي بالله هذا شوي، محمد بن القاسم الأسدي لقبه كاو، وذكر الألقاب والكنى يؤكد على أن هذا الراوي هو كذبوه، هذا مكذب، من رجال الترمذي. قال: سمعت سفيان الثوري يقول: إن الإيمان يزيد وينقص. قال: سمعت سفيان الثوري يقول: إن الإيمان يزيد وينقص. قال سفيان: وأقول: إن الإيمان ما وقر في الصدر وصدقه العمل. يقول، أنا سأذكر البديل، يقول الثوري: إن الإيمان ما وقر في الصدر وصدقه العمل. الآن طبق هذا. الآن أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، لكن أهل البدع لا يمكن أبدا، يقول لك الإيمان ما يغلط كأنه نبي معصوم، هذا عصبية قاتلة. كثير ممن انحرفت عقائدهم أنه يعتقد العصمة في صاحب المذهب أو في إمام أو عالم، وهذه عقيدة منحرفة. شوف الآن هنا نطبق أن أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، هل يثبت هذا عن سفيان الثوري؟ أقول بملء فيه لا يثبت عن سفيان الثوري. لماذا؟ لأن محمد بن قاسم الأسدي ضعيف جدا، مكذب، متروك مكذب، السند ضعيف جدا، وكذا الأثر لا يثبت عن سفيان الثوري. فلو لم يكن، لو افترضنا جدلا أنه لم يكن سوى هذا الأثر عن الثوري، نحن لا نثبت به هذه العقيدة، لكن الأثار عن العشرات والمئات من علماء أهل السنة والجماعة في أن الإيمان يزيد وينقص. ثم إنه قد صح عن الحسن البصري هذا الذي أثر ونقل عن الثوري هاهنا، فالحسن البصري كان يقول: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. انتبه، لأن كثير من الناس يشرب دخان أو يرتكب البدع، فإذا قلت له يا أخي تشرب دخان وأنت زائر وأنت حاج، اتق الله في نفسك، أو تترك الصلاة أو تسمع الأغاني، الجوال كله أغاني. قال: يا شيخ الإيمان في القلب، الإيمان في القلب. ما هو صادق هذا الرجل في دعوى الإيمان، لأن الحسن البصري وجزم ابن القيم فقال رحمه الله: صح عن الحسن البصري أنه قال: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وقل: اعملوا اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. لم يثبت عن الثوري، صح عن الحسن البصري رحمه الله. طيب لاحظ الآن في كتاب الذريعة، كتاب الذريعة، أنا قلت لكم هذا آخر الشروح، وهو كتاب نافع يقرأ ويقتنى لأحد شيوخنا الأفاضل أبي محمد، فيه إسناد صحيح، وهذا غلط كبير، الإسناد واهي ما هو صحيح، واهي مكذوب، فيه في رجل مكذوب وهو كذاب، وهو الأسدي كذبوه، فكيف يكون صحيح؟ بل ضعيف جدا. لاحظ لي يعيد العبارة مرة ثانية: هذا من أواخر الشروح الذريعة، وفيه وقفات مع أهل البدع والأهواء غاية في الروعة والاستنباط، لكن هنا في هذا المقام فيه خطأ. قال: سند صحيح والسند ضعيف جدا والأثر كذلك. نعم. قال رحمه الله: وحدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أبو بكر ابن زنجوية قال حدثنا عبد الرزاق قال سمعت سفيان الثوري وابن جريج ومعمر يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال: وحدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار، هذا عطف على ما سبق، وهو العطار هذا قال الدارقطني ثقة مأمون، ليس من رجال الستة، ثقة مأمون. قال: حدثنا أبو بكر بن زنجوية، هو محمد بن عبد الملك ابن زنجوية، محمد بن عبد الملك ابن زنجوية، وهو جار الإمام أحمد وصاحبه، ثقة إمام من رجال السنن الأربعة، من رجال السنن الأربعة. قال: حدثنا عبد الرزاق، وهو ثقة حافظ، عبد الرزاق ثقة حافظ صاحب المصنف وفيه تشيع. قال: سمعت سفيان الثوري، وأنا ذكرت من قبل أن ضابط، فلا بأس من الإعادة، أن ضابط أخذ المحدثين القدماء ومن بعدهم من أهل البدع ثلاث ضوابط: ألا يكون مكفرا ببدعته، ألا يروي ما يؤيد بدعته، أن يكون صادق اللهجة، أن يكون صادق اللهجة. واستشهدت بشواهد، ومنها ومن أبرزها قول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى حين قال في راو وهو أبان بن ثغرب: شيعي جلد، غير أنه صادق اللهجة، فلنا صدقه وعليه بدعته، لنا صدقه وعليه بدعته. هذا الضابط في الرواية، رواية الأقدمين ومن سلك سبيلهم عن أهل البدع. قال: سمعت سفيان الثوري وابن جري وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ومعمر بن راشد يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. الإيمان قول وعمل، قول وعمل، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. اليهود إلى لحظتك هذه يدعون أنهم أبناء الله وأحباؤه، وبعض الناس يتوهم أنه إذا عاش في بلد أو إذا عاش في مكان أن عيشه ومجرد حياته بذلك المكان يظن أن ذلك يعصمه من عذاب الله ومن سخط الله ويدفع عنه النقم والكوارث. من يعمل سوءا يجز به. ها، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والله عز وجل لا ينظر إلى صوركم وأشكالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فلنري الله تبارك وتعالى اعتقادا وقولا وعملا. نعم، سنده صحيح والأثر صحيح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال سمعت معمرا وسفيان الثوري ومالك بن أنس وابن جريج وسفيان بن عيينة رحمهم الله يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود الإمام بن الإمام الإمام بن الإمام قال حدثنا سلمة بن شبيب المسمعي وهو ثقة من رجال مسلم وأصحاب السنن الأربعة. ولاحظ لهذه الطريفة تعد من الإيمانيات، وقد اشترطت على نفسي سرد ما يتعلق بالإيمانيات ما وقفت على ذلك وما استطعت إليه سبيلا فيما يتعلق برواة الأحاديث والآثار في كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري، كما التزمت بالوقوف مع أدبيات الرواة في كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للترمذي، وقد أنجزناه بفضل من الله والحمد لله. الأدبيات نقف عند تلكم الأخلاقيات والأدبيات. هنا من اللطائف والإيمانيات عن سلمة بن شبيب المسمعي وهو من رجال مسلم وهو ثقة أنه أراد الارتحال من نيسابور إلى مكة، أراد الارتحال من بلده الأساسي من نيسابور إلى مكة ليجاور بها. لاحظ لهذا، فقال قبل أن أرتحل بعد أن جمع متاعه وجهز أهله للارتحال والمجاورة بمكة، قال قبل أن أرتحل أصلي 4 ركعات وأودع به عمار هذا البيت، يعني من المسلمين من الجن. وهل هناك شعور أو إحساس بأن ثمة عمارا في البيت من الجن؟ لعله أدرك ذلك. قال فصلى 4 ثم قال يا عمار البيت أودعكم، فإني مرتحل من نيسابور ومجاور بمكة. يودع جن البيت وعمار البيت ويقول يا عمار البيت أودعكم فإني مرتحل إلى مكة للمجاورة بها. قال فسمع هاتفا يهتف به ويقول ونحن خارجون على إثرك، لأن انتبه لأن علمنا أن من شرى البيت رجل سوء يقول بخلق القرآن. يعني هذول جن، أقول جن إن صح التعبير أقول جن سلفيين. قال حدثنا سلمة بن شبيب المسمعي ثقة من رجال مسلم وأصحاب السنة الأربعة قال حدثنا عبد الرزاق. فمن اللطائف عن عبد الرزاق أنه ما كان يحدث كل أحد ولا في كل وقت، فتشفع بعض طلاب العلم بزوجته، فلما علم أن الشفاعة أتت من طريق زوجته قال الله يهديكم بس يصلحكم. أقول الله يهديكم ويصلحكم، تتشفعون بمن يقبل علي، هو ذكر كلمة يعني شديدة شوي، لو تشفعتم بمن يقبل علي مؤتجرا لا بمن يقبل علي عريانا. على كل حال، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، يشفع تؤجر، لكن لا بد للمرء أن يعلم تماما أن من يتشفع به أسوياء في عقيدتهم، أسوياء في منهجهم، والمنهج من العقيدة، حتى لا يتورط في أقوام لا يحمدون في دينهم ولا في عقيدتهم. فالأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم واعلموا من تتوسطون أو تتشفعون لهم. وهذا نسأل الله أن يعفو عنا، نتشفع لأناس نستحي منهم وقد تكون الشفاعة في موضعها وقد لا تكون في موضعها. قال: سمعت معمرا وسفيان الثوري ومالك بن أنس وابن جريج وسفيان بن عيينة يقولون، كل هؤلاء الأئمة يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. عاد كيف تقول أنت لا والله نحن تعلمنا في متن فقهي وعقيدي ونحن صغار أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص؟ خلاص قفلت مخك مقفل؟ ما يصير كده يا أخي، ما يصير تقفل مخك. اسمع اسمع، لك أذنان ولك عينان ولك قدمان، فكيف ما تسمع إلا بأذن واحدة؟ لا لا لا لا، خلاص خلاص خلاص، وهبية وهبية. سبحان الله، اسمع بارك الله فيك يا ابن الكرام، يا ابن الكرام، ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك، فما راء كمن سمع، سمعت شيئا وغابت عنك أشياء. والآن اسمع اسمع، هل فيه دليل من القرآن والسنة ولا ما في دليل من القرآن والسنة؟ وناشدك الله، ترى الأمر عقيدة، والله تدخل في القبر، والله ما تلف في عالم دولة، ها أنا أقول لك، والله ما يلفونك في عالم دولة، اللهم إلا في بعض البلدان التي وقعت في هذه البدعة، يلفون يلفون موتاهم في أعلام بلدانهم، وهذا من البدع، من البدع أن يلف الميت في عالم البلد. أدخلوه كما أدخل رسول الله في 3 أثواب بيض أدرج فيهن إدراجا ليس فيهن سراويل ولا عمائم ولا قمص، أثواب بيضاء، ما هي أعلام بلدان، ولن تسأل عن فلان ولا فلان، ولكن تسأل عن الشيء الذي تعتقده وتدين لله. من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ من هو؟ أحمد بن حنبل؟ من هذا الرجل؟ أخاف أن أخشى ما أخشى أن العصبية تصل ببعض الناس إلى أن يقول كما هو أمر الروافض، يحرفون الكلمة عن مواضعه. أخشى ما أخشى أن يأتي رجل فيقول من هذا الرجل، يقول من الرجل، الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، مو أنا عشت حنبلي هو أحمد، وأنا عشت حنفي هو أبو حنيفة، وأنا عشت مالكي وشافعي هم. هذا الرجل صلى الله عليه وآله وسلم صاحب القبر الذي تصلون وتسلمون عليه عن بعد وعن قرب، صلى الله عليه وآله وسلم، من هذا الرجل؟ أين سنته؟ أين سنته؟ ها أين سنة هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحدثتم، غيرتم، بدلتم، ها أدخلتم. عندما يقال أشهد أن محمد رسول الله، مسح عيونك، هذا من فين؟ هذا بدعة، هذا هذا بدعة ورب الكعبة. ما صح حديث في في في مثل هذه الحركة، حركة بدعية. أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ها قولوا مثل ما يقول ثم سلوا الله لي الوسيلة، هذا هو المأثور. ودعك من المبتدعات فإنها تبعدك عن الله، المبتدعات والمحدثات تبعدك عن الله. قال: ومالك بن أنس وابن جريج وسفيان يقولون الإيمان قول وعمل. لاحظ لي الآن هنا، لاحظ لي يا من تتلمذت على مدرسة الإمام أبي عبد الله مالك، كان الإمام مالك يقول يزيد ويتوقف في القول بالنقصان، كما نقل ذلك ابن القاسم، ويتوقف في النقصان. ليش يتوقف الإمام مالك في النقصان؟ يقول: لأن الزيادة منصوص عليها في كتاب الله، لكن النقصان يحذر الإمام أبو عبد الله مالك إمام دار الهجرة، يخشى من أن يفهم الناس من لازم القول بنقص الإيمان ما فهمته الخوارج، أنه مع ارتكابهم للمعاصي ينقص وينقص وينقص حتى يتحول من الإيمان إلى الكفر. وأنا قلت توجيه أهل السنة مع النقص بالمعاصي إيش؟ ينقص وينقص وينقص، فيخرجون من الإيمان إلى، يخرجون من الإيمان إلى الإسلام. فطوبى للغرباء، أقول طوبى للغرباء، اللهم اجعلنا من الغرباء. طيب الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، لكن الرواية الكاملة والتامة التي جاءت من عدة أوجه عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان يقول بصراحة ويجهر بهذا: الإيمان يزيد وينقص. فلعله في مرحلة من مراحل حياته كان يقول يزيد، ويخاف أن ويخشى من أن يفهم، لو قال ينقص يفهم من قوله ينقص أنه لا يبقى منه شيء في مقابل الإيمان، مقابله الكفر، وهو مذهب الخوارج الذين يقولون بتكفير مرتكب الكبيرة، بتكفير مرتكب الكبيرة. هذا تأويل لما ورد في رواية ابن القاسم عن مالك، وإلا فالروايات المشهورة عن الإمام مالك أنه يصرح ويقول يزيد وينقص. نعم، سنده صحيح. طيب، انتهينا من هذا. فنعم، قال الإيمان قول وعمل، سنده صحيح والأثر صحيح. سنده صحيح، هكذا ما حكمت عليه، سنده صحيح والأثر صحيح. قال أخبرنا خلف بن عمرو. قول في إيش؟ أي الاعتقاد. قال القول الأغلب عن الإمام مالك. لا لا، أقوال. إيه نعم، على القول والعمل فقط. الإيمان في تعريف الإيمان. إيه نعم، إيه نعم. لا، ما في إشكال، لأن هذا بلا ريب أن العلماء أهل السنة والجماعة كالأئمة الطحاوي من المتأخرين يذكرون التقدير الذي يقدره العلماء ويعرف بداهة، قالوا الإيمان قول وعمل. ولكن عندما نشأت ناشئة فيما يتعلق بالتوهم أن الإيمان مجرد قول وعمل، سيأتي الآن، سيأتي نص يقول، النص الذي سيمر بنا يقول الإيمان قول، فلا قول إلا بعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية، شوف العقيدة، ونية إلا بسنة. سيأتي هذا النص إن شاء الله بنا. نعم. قال رحمه الله: قال أخبرنا خلف بن عمرو العكبري قال حدثنا الحميدي قال سمعت بن عيينة رضي رحمه الله يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة: يا أبا محمد، لا تقول أن يزيد وينقص. فغضب وقال: أسكت يا صبي، بلى حتى لا يبقى منه شيء. قال أخبرنا خلف بن عمرو العكبري، ولعلني أسرع قليلا حتى أنجز ما في هذا الباب من الآثار، ثقة وثقه الدارقطني. قال حدثنا الحميدي، هو عبد الله بن الزبير شيخ البخاري، وهو حافظ فقيه، أثبت الناس في سفيان بن عيينة. وقد كان الإمام البخاري إذا وجد الحديث عند الحميدي لم يعدل إلى غيره، كان الإمام البخاري إذا وجد الحديث عند عبد الله بن الزبير الحميدي لم يعدل إلى غيره. قال سمعت ابن عيينة، الحميدي يقول سمعت ابن عيينة، وهو من أثبت الناس في ابن عيينة، الحميدي من أثبت الناس في ابن عيينة، يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم ابن عيينة، نعم، إبراهيم بن عيينة أخو سفيان، سفيان إمام كبير حافظ يسأل عن الرجال ولا يسأل الرجال عنه، لكن إبراهيم أخاه ليس في درجته، بل قال فيه ابن معين كان مسلما صدوقا لكنه ليس من أهل الحديث، فالشيء لا يأتي بالتوارث، يعني خلاص هذا شيخ وإمام معناه أن ولده وأبناؤه وكل القبيلة كلهم شيوخ وأئمة. نعم. طيب، سيقول لأخوه إبراهيم بن عيينة: يا أبا محمد، لأخيه، لا تقول أن يزيد وينقص. فغضب سفيان وقال: أسكت يا صبي، يعني أنت ما تعرف إيش الأمور العقيدة، لا تعترض. قال: بلى يزيد وينقص، تقدير الكلام بلى يزيد وينقص، حتى لا يبقى منه شيء. وإذا لم يبقى منه شيء لاستحكام المعاصي وكثرة الفجور، فإن هذا ليس معناه أن الإنسان قد خرج من الإيمان إلى الكفر، ولكنه يخرج من الإيمان إلى الإسلام، اللهم إلا فيما يتعلق ببعض تلكم الكبائر بعد الشرك والكفر، ترك الصلاة، لأن الصحابة كانوا لا يرون شيئا تركه كفر سوى الصلاة، أي بعد الشرك والكفر. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وانتبهوا يا حجاج ويا زوار، يا حجاج بيت الله في مكة ويا زوار مسجد رسول الله في المدينة، انتبهوا، لأن بعض الناس انشغلوا بنسكه عن الصلاة وعن أدائها في أوقاتها. وفريضة الصلاة أعظم من فريضة الحج، فيجب على الحاج والزائر الكريم أن يحافظ كل واحد منهم على الفرائض، محافظته على المناسك. نعم. قال: فغضب وقال: اسكت يا صبي، بلى حتى لا يبقى منه شيء، سنده صحيح والأثر صحيح. قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن موسى بن زنجوية القطان قال: حدثنا إبراهيم بن الوليد القرشي قال: حدثنا فديك يعني ابن سليمان قال: سمعت الأوزاعي يقول: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، فمن زعم أن الإيمان يزيد ولا ينقص فاحذروه فإنه مبتدع. قال: أخبرنا أبو ابن زنجوية، غير ابن زنجوية الأول يا أخوانا. قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن موسى بن زنجوية القطان. نعم، ابن زنجوية القطان، هذا لم أقف على ترجمته. قال: حدثنا إبراهيم بن الوليد القرشي، وكذا هذا القرشي، وأشار إلى هذا الدكتور عبد الله الدميجي. قال: حدثنا فديك بن سليمان. فديك بن سليمان قال فيه الحافظ ابن حجر: مقبول، وخولف من بعض من علق على كتابه التقريب بأنه صدوق، كما في التحرير التقريب أنه صدوق حسن الحديث. قال المؤلفان: صدوق فديك، صدوق حسن الحديث. قال: سمعته عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي يقول: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، فمن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فاحذروه فإنه مبتدع. سنده فيه شيخ المؤلف وشيخ شيخه، لم أقف على ترجمتيهما، وفديك مختلف فيه، وأنا توقف عن الحكم عليه، وإن كان بعض المشايخ يقول سنده ضعيف، سنده ضعيف، وأنا أرى أن مثل هذا الحكم يتوقف على وجود ترجمة تنص على ضعفيهما. أما ونحن بحثنا فلم نقف على ترجمتيهما، فهذا تقصير منا وليس لحقيقة أمر هذين الراويين، ولذلك أرى التوقف عن هذا الحكم على هذا السند حتى تتبين ترجمة أو ترجمتي شيخ الآجري وشيخ شيخه. نعم. قال: وحدثنا ابن مخلد قال: حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. ابن مخلد محمد بن مخلد العطار ثقة مأمون، أبو داود الإمام، قال: سمعت أحمد بن حنبل له سؤالات عن شيخه أحمد بن حنبل، وهذا من بر التلامذة بشيوخهم أنهم يقيدون ويحررون ويجمعون، فيحيون من درس، يحيون من درس من تراث أئمتهم وشيوخهم. قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، سنده صحيح والأثر صحيح. ونسيت في ترجمة الحميدي أن أقول من الإيمانيات عن الحميدي أنه ألف رسالة في أصول أهل السنة والجماعة، رسالة قيمة نفيسة في أصول أهل السنة والجماعة، أفضل طبعاتها هي الطبعة الأخيرة لأخينا الشيخ عبد الله عبد الرحيم، فهي أحسن طبعاتها وما يتعلق كذلك بشروحها والتعليق عليها. نعم. قال: وحدثنا ابن مخلد قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سريج بن النعمان قال: حدثنا عبد الله بن نافع قال: كان مالك رحمه الله تعالى يقول: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. هذا المتعين وهو مسوق بسند، والسند صحيح. ابن مخلد تقدم ثقة، وأبو داود إمام، وأحمد إمام، سريج بن النعمان وثقه ابن معين وابن سعد، وثقه ابن معين وابن سعد، وعبد الله بن نافع ثقة صحيح الكتاب، ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين، روى عن مالك غرائب من رجال البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، قال: كان مالك يقول: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. فللإخوة المالكية الذين قد يستدلون بقول مالك أو أحد أقوال مالك في أن الإيمان يزيد ثم التوقف فيما يتعلق بالنقص، نقول لا تتوقفوا، لا تتوقفوا بارك الله فيكم. فهذا سند صحيح للإمام مالك يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، سنده صحيح والأثر عن مالك صحيح. نعم. قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل رحمه الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيمانه. قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي ثقة وثقه الخطيب قال حدثنا الفضل بن زياد والقطان من أصحاب الإمام مالك رحمه الله تعالى، لم أقف على أحد وثقه، لكن هو من أصحاب الإمام مالك ومن المكثرين عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. وكان الإمام أحمد مو هو مالك، أنا قلت مالك، قلت مالك، لا صحح العبارة، شوف إيش قلت أنا هنا، في الفضل بن زياد هو القطان من أصحاب الإمام أحمد ما هو مالك ومن المكثرين عنه. وكان الإمام أحمد رحمه الله يعرف قدره ويكرمه ويجعله إماما له في صلاته، والإمام أحمد ما كان يرضى من أصحابه إلا الأنقياء الأسوياء، وما كان يلف نفسه بأهل البدع والأهواء، وهذا مما يستأنس به على إمامة الفضل بن زياد. قال حدثنا أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع ثقة حافظ من رجال الستة قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة. بعض الإخوة يسأل عن القرائن التي حيرته فيما يتعلق بتعيين سفيان فيما إذا عرض له في الإسناد، أقول سجلوا هذه القرينة القوية أن رواية الإمام الشافعي في بعض المواطن إذا أعيتك الحيلة في تعيين سفيان من هو، هو الثوري أو ابن عيينة، فإن من القرائن القوية وجود مثل هذا الإسناد سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه برواية الشافعي عن سفيان، فيكون التعيين في هذا الإسناد هو سفيان بن عيينة ولا بد عن هشام بن عروة عن أبيه، وهم ثقات من رجال الكتب الستة. قال يعني عروة بن الزبير، لاحظ لي هذا، ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيمانه، ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيمانه. فإذا وجدت خيانة بسرقة برشوة باختلاس، ثم صاحب هذه الرشوة أو الخيانة أو الاختلاس أو الغدر يصيح ويقول أنا رجل من طلاب العلم، أنا رجل مؤمن، يقال ترى في الإيمان نقص، في الإيمان نقص، لأن عروة يقول ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيمانه. وقد ورد هذا المعنى مضمن في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له. نعم. قال الفضل سنده صحيح، ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيمانه، يدل على أن ثمة ارتباطا بين نقص الأمانة ونقص الإيمان. فمن كان إن وقعت عيناك على رجل أمين فلتعلم أن الله عز وجل أكرمه بإيمان قد استقر في أعماق وسويداء قلبه يحول بينه وبين الخيانة وبينه وبين التفريط في الأمانة. والعكس بالعكس، إن رأت عيناك رجلا أمينا في بني فلان فلتعلم أن الله عز وجل أكرمه بإيمان يحمله على أن يخاف من الله. أي مكان لو وجدت رجل يسفسف ويأكل أموال الناس بالباطل ويدعي أنه رجل أنه ولد كذا وأنه من كذا، فلتعلم أن في إيمانه ركاكة. وأما هذه الدعاوى فالعكس بالعكس. قال الفضل نعم. قال الفضل وسمعت أبا عبد الله وسئل عن نقصان الإيمان فقال حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال من تقصت أمانة عبد إلا انتقص إيمانه. الفضل هو الفضل بن سهل الأعرج، وهو من رجال الكتب الستة سوى ابن ماجة. قال وسمعت أبا عبد الله وهو من تلامذة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال سئل الإمام أحمد عن نقصان الإيمان فقال حدثنا وكيع. الإسناد هو السلاح، فمن لم يكن له إسناد فبأي سلاح يقاتل؟ الإسناد وصحة الإسناد وما يتعلق بهذا من المتن هو الدليل فيما بيننا وبين الله تبارك وتعالى فيما نعتقد وندين لله عز وجل به. سئل عن زيادة الإيمان ونقصانه فقال: حدثنا وكيع بن الجراح الإمام عن سفيان هو ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: من تقصت أمانة عبد إلا انتقص إيمانه، من تقصت أمانة عبد إلا انتقص إيمانه. سنده صحيح والأثر صحيح، والفضل بن سهل ثقة. نعم. قال: وقال أحمد رحمه الله قال وكيع: الإيمان يزيد وينقص، وهو قول سفيان. وقد مر. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا يوسف بن موسى القطان قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن أبي الهيثم عن سعيد بن جبير ولكن ليطمئن قلبي قال: ليزداد إيمانا. قال محمد بن الحسين: فيما ذكرت من هذا الباب مقنع لمن وفقه الله تعالى للرشاد وسلم من الأهواء الضالة. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي ثقة. قال: حدثنا يوسف بن القطان أيضا ثقة من رجال البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي في لعله والنسائي في فضل علي ينظر وابن ماجه. قال: حدثنا وكيع ثقة حافظ إمام قال: حدثنا إسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة من رجال الستة عن أبي الهيثم أبو الهيثم المرادي، والثقة هو أحمد وابن معين ويعقوب بن شيبة، فالسند صحيح عن سعيد بن جبير في قول الله تبارك وتعالى: ولكن ليطمئن قلبي قال الله تبارك وقال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. هذا طلب وهذا الحوار بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين الباري جل جلاله وتقدست أسماءه وصفاته. قال سعيد بن جبير في تفسير قول الله: ولكن ليطمئن قلبي، قال: ليزداد إيمانا، ليزداد إيمانا. قال الآجري: فيما ذكرت من هذا الباب من الأحاديث من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية مقنع يقتنع بهذا بنصوص الوحيين من وفقه الله تعالى. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الموفقين. الدرس القادم من يلخص هذا سأعطيه مجموعة كتبية إن شاء الله، يلخص هذه 9 صفحات الآن مرت بنا فيما يتعلق بباب زيادة الإيمان ونقصانه، آيات قرآنية أحاديث نبوية آثار سلفية، يقتصر المختصر على الصحيح والحسن منها ويستبعد الضعيف فما دونه، والله أعلى وأعلم.